ممكن يا شيخ. تقول بالنسبة لفتحة الصدر عند المرأة في الثياب والكم القصير، هل فيها شيء يا شيخ؟ تبرج النساء غلط، وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول.